فيما يعود عليه Motherfucker! أين الشعار؟ أين السعادة؟ وقد سلب منه الأمر عند المنام، حتى إنهم مناماته كلها مسعدة، يقوم من نومه صارخا صارخا معويا كما فعل الكلاب. لماذا؟ لأنه رأى فرانا الذي انتصب ماله واستباح حقه يقتله وهو نائم، فقام صارخا من نومه. إذا سلب منه الأمن عند المنام، ولم تكن مناماته كمنامات غيره. ولعل الأمر يقف عند هذا، لا بل يزيد الأمر سوءا عندما يمرض تكون مناماته وهو نائم الدنيا فقط، وعندما يسلمه المرض من الموت يذكره الأحباب بقول لا إله إلا الله، ولكنه يأبى إلا أن يقول جنيه ودولار حتى يختم له بالسوء. عافانا الله وإياكم إخوة الكرام. لذلك إخوة الكرام، السعادة ليست في الإيمان أبدا، ولا في منصب ولا جاه. إذا كان المرء قد أدى به حرصه على الناس إلى أن يفقد حب الناس، وإلى أن يفقد الأمن والأمان في دنيا الناس، وإلى أن يختم له بسوء، كذلك يصاحبه السوء في قبره، يترك المال بين أهله، لا يمشي خلفه المال خطوة واحدة، يترك المال بين أهله، والسلطان عند أهله، وإذا ما وصل إلى المقابر حيث مسواه تبرم منه الأرواح. ما نزل أحد من الأولاد مع أبيه في قبره، وما ذلك معه في القبر ساعة، إنه يخاف أن يجلس عند القبر ساعة، هل يا ترى يأمن على نفسه إن نزل مع أبيه في القبر ساعة، لا يجلس مع أبيه في قبره ساعة. يسلم أباه إلى ما قدم من سيء الأعمال، يظل رهين العمل السيء في قبره، يعذب في قبره بماله، يعذب في قبره بماله الذي جمعه. وإذا ما هب من القبر للقاء الله سبحانه وتعالى كان ماله عليه بالقيامة وباءه. طرق ماله بل سفح الماء إلى شرائح النار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، يعذب بماله الذي طالما اشتغل به عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عندها عندما يعاني العذاب يتمنى صاحب المال المتلهي به عن الله ورسوله أن لو كان حمارا يحمل عليه عند أهله. لذلك الله تبارك وتعالى يشرح القول دليلا في سورة الحاقة، يقول الله تبارك وتعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لو أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه وغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هذا حميم ولا طعام إلا للمسلمين لا يأكله إلا الخاطئون. إذا الأخ الكريم، هذا جمع المال وظن أن فيه السعادة، غير أنه سلبها في الحياة وسلبها عند الممات وسلبها يوم أن لقي الله رب العالمين. فأين تكمن السعادة إخوة الكرام؟ السعادة الحقيقية هي أن يحبك الناس وأن تألف الناس وأن يألفك الناس، فإذا ما نمت أمنت الناس على ذلك، وأمنت الناس على مالك، وأمنت الناس على عرضك، وإذا ما ملك ما زارك الناس، وعادك الناس، ودعا لك الناس، وإذا ما ألقاك المرء من أفراش الموت، ختم لك بالصالحات، وإذا ما لقيت الله تعالى، لقيته وهو عند رب، وكل هذا في قول الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأعلى الأعمال الصالحة أن تكون موحدا لله تبارك وتعالى. يدين به لله رب العالمين، لأن الله تعالى تعهد وتكفل وظن لمن وحده حق التوحيد بأن يحييه حياة لا عقر فيها ولا نكد ولا شقاء ولا ضلال، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، هذا عهد من الله، وهذه كفالة من الله، وهذا ضمان من الله، فهذا إن عاش عاش حديث الشفاء، وإن أملأته العادة بإصبعه لو أشار إلى السماء يلبي الله تعالى له إشارته، ويحقق له المطلب، وكلنا يعلم قصة الرجل المزكي الذي كان يزكي ثماره ويقدمه إلى أسلاف، لما أن أسلفت الأرض وقعدت السماء أشار بإصبعه إلى السماء، فلبى الله إشارته وأنظر السماء له خاصة، والحديث في صحيح مسلم قصة الرجل الذي سمع ضربا في السحابة، سمع ضربا في السحابة يقول اسقي حديقة فلان، فعزم الرجل مما سمع فسار تحت السحاب، وإن في السحاب يستمع في مكان ويمطر معه فينزل النار في حرة، والحرة أرض لا تحجر فيها، فإن الرجل يمشي خلف الماء، يمشي خلف الماء الذي نزل في السحاب الذي سمع فيه الصوت، وعندما مشى خلف الماء وجد رجلا يمسك مسحاته والمسحاة جنبه، فإن به يعدل الماء إلى أرضه، فسأله يا عبد الله ما اسمك؟ فأنبأه عن اسمه، فاستغرب فقال مما استطاعه، قال سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماء يقول اسقي حديقة فلان، فوافق اسمه الاسم الذي سمعته في السحاب، يا عبد الله أخبرني ما تصنع في أرضك، فقال لا أصنع فيها إلا أنني أتعاهدها، فإذا ما بنيت محصولها قسمته أثلاثا، أعدت فيها الثلث، وادخرت بنفسي وأولادي الثلث، وتصدقت بالثلث الأخير لله رب العالمين، قال يا هذا بهذا برق، بهذا برق، لما عاش بين الناس حميد الشفاء طيب الخصال أمطر الله له السماء خاصة، أمطرها له دون سواء، هذه السعادة، السعادة إذا أردت بكثير أن يجد له فرجا، فالفرج سعادة، هذه سعادة، كذلك السعادة تلازم صاحبها حتى في مناماته، إن نام لا يرى كراميس مزعجة، ولا يهم من نومه طريقة، بل إن الواحد فينا دائما يحلم بما يطمح فيه، الجائع طموح في أن يأكل، لذلك اشتهر عندنا في الأمثلة العامية نقول حلم جوعان عيش، لأنه يطمح في أن يشبع، كذلك من طمع في شيء حلم به، المؤمن طمحه رضا الله سبحانه وتعالى، وطمحه أن يدخل الجنة، لذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله ذكر في كتاب تهذيب التهذيب في المجلد الثاني عشر قصة رجل من ثقات التابعين كنيته أبو الأبيض العنسي، وأبو الأبيض العنسي روى عن حذيفة بن يمان وروى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن صحابة النبي أجمعين، فهذا أبو الأبيض يوما رأى في منامه رؤى عجيبة، أي شيء رأى في منامه أنه مدخل الجنة، رأى في المنام أنه مدخل الجنة، وليس هذا فقط، أخضر من حوله بما رأى. قال إن لقيتهم في بعضكم فيسوع ربا غير رباه واستقبلني بروح وريحان وكفاني للسفر. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة علي فعجلوني. ثم خرج الروح العرفانية. قال الأرنوب محقق صور أعلام النبلاء والقصة رجالها فقهاء، وقال البيهقي رحمه الله في دلائل النبلاء والقصة إسنادها صحيح. وهذا الربيع كان بريعا شجاعا مقداما لا يخاف احد الا الله، وكان لا يكذب مطلقا، وكان لا يكذب مطلقا، والكل يعرف حاله مع الحجاج بن يوسف السفاح ما كانوا يكذبون وقد عاصروا السفاحين. لذلك كان مآله الختام الحسن، وهو بين اهله اخبره بانه سابق الى جنة الله، اخبره بان الله قبله، اخبره بان الله تعالى حي له الفردوس وهو بين اهله. وهو بين اهله اخوة الكرام، هذه الدعاء امن في الحياة، امن في المنام، امن وراحة في المرض، امن وراحة وبشرى عند الوفاة، امن وراحة ونعيم في القبور في قبره، جنة مسخرة من جنة الله عندما ينظرها ويراها يقول ربي أقم الساعة، أقم الساعة حتى نلحق بالرفيق الأعلى، حتى نجاوب النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وعند بعثه ونشره يجب إلى الله تعالى في هيئة الوقت، والله قالها صراحة يوم نحشر المتقين يا الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. تأمل كلمة الوقت وكلمة الوقت تجد البن واسعا جدا. الوقت مكرر ولاقى بالترحيل، لكن من ورد الماء ولم يشرب هذا